في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. ألا هل هاجك الأضعان إذ جاوزنا مطلحا؟ نعم ولوشك بينهم جرى لك طائر سنحا. سلكنا الجنب من ركك وضوء الفجر قد وضحا. فمن يفرح ببينهم فغيري إذ غدوا فرحا. فهزت رأسها عجبا وقالت مازح مزحا. وقلنا مقيلنا قرن نباكر ماءه صبحا. فيا عجبا لموقفنا وغيب ثم من كشحا. تبعتهم بطرف العين حتى قيل لافتضحا. يودع بعضنا بعضا وكل بالهوى صرحا. بانت سليمة فالفؤاد قريح، ودموع عيني في الرداء سفوح. ولقد جرى لك يوم حزم سويقة فيما يعيف سانح وبريح. أحوى المقادم بالبياض ملمع، قلق المواقع بالفراق يصيح. حسن لدي حديث من أحببته، وحديث من لا يستلذ قبيح. الحب أبغضه إلي أقله، صرح بذاك وراحة تصريح. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.